الطير طربا يغرد والروض زاه مورد ونسيم الربا معطر وعاشق بين أولاء مسهد. الطير طربا الطير طربا الطير طربا يغرد. Like a